بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في الشرح والتعليق على منهج السالكين على باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قوله رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه أو إلى سببه. فإذا قلنا إلى نوعه يعني أن السجود أنواع، وإذا قلنا إلى سببه يعني السجود الذي سببه السهو، والسجود الذي سببه التلاوة، والسجود الذي سببه الشكر. إذن الإضافة هنا باب سجود السهو، يحتمل أن تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه سهو الإنسان في صلاته.